الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث النوع 28، قال: آداب طالب الحديث. أريد أن أنبه إلى أننا عندما نسمع كلمة الآداب أو الأدب لا ينبغي أن نأخذ منها أن المقصود ذكر أمور هي فضائل ومندوبات فحسب، ربما كثير من الناس يظنون هذا، وهذا غير مقصود، غير مقصود بهذه العبارة. قد يكون من الآداب ما هو واجب، ما هو واجب فعله، أو ما هو مطلوب تركه، بل هو محرم. ومن نظر في مثلا في التراجم اللي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، والله أبو داود، والله الأدب المفرد، يصل إلى هذا المعنى. فلا ينبغي أن يفهم من كلمة الأدب أن المقصود بها ما لا، يعني هي الأمور الفضائل والمندوبات، أبدا. واضح كيف؟ لأن بالحقيقة كلمة الأدب هي من اتصف بها بالأدب وعرف أحكام الله سبحانه وتعالى كانت صفاته هذه جامعة للناس ومؤلفة لقلوبهم وحصل بها الترابط بينه وبينهم، فكأنها كما المأدبة يجمع الناس حولها للأكل. فلا ينبغي أن يفهم من كلمة الأدب هذا الأمر الذي هو عند الناس ربما آداب المسجد، فلا ينبغي أن يفهم هذا. ثم الآداب لا تؤخذ إلا من الشرع، ماهيش الآداب اللي يشوفه الناس أدب. قال فلان ماهوش متأدب، كيفاش أخويا ماهوش متأدب؟ ربما قال له على حاجة نتاع الشرع، ماهوش متأدب، ما يعرفش يهدر. الأدب وغير الأدب يرجع فيه إلى الشرع، فلا زيادة على الشرع، سواء كان الأمر هذا واجب والله حرام والله مكروه والله مندوب والله مباح، فمرجعنا هو الشرع، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم الإنسان أحيانا ربما يسكت على شيء يرى أن السكوت عنه لمصلحة غيره مما هو أعظم منه، أو يفعل شيئا لا يرى في فعله غضاضة ولا هو محرم فيفعله لأمر آخر، هذه مسألة أخرى. طيب، والدليل على ما أقول ابن كثير صدر هذه الآداب بقوله ينبغي له بل يجب عليه. الإخلاص دخله في الآداب، والإخلاص لله مندوب والله سبحان الله، وين راه الواجب اللي أكثر منه؟ هو مرتبط بالتوحيد، أنت تعمل ربك سبحانه وتعالى، أنت تعمل لله، هذا واجب. قال عليه الرحمة ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك في علم فيما تعلمه، ولا يكن قصده عارضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد عن ذلك، هذا واحد. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإن استوجب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. هذه مسألة هامة جدا، وهو أن الإنسان يتعلم في محيطه. السلف هكذا كان صنيعه، سنتعلم في المحيط نتاعه، المشايخ الموجودين في حوله يستفاد منهم في مختلف العلوم وفي الحديث بالذات إن كان، ثم بعد ذلك إذا استنفذ ما في محيطه تشوف إلى الانتقال إلى غيره وهو الرحلة. أما يبدأ بالرحلة ويترك محيطه وهذا ليس صواب، قد ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله وغيره وذكره المحدثون. قال وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قد تكون الرحلة واجبة إذا كان الأمر متعلقا بأمر واجب من معرفة أحكام الله تبارك وتعالى الواجبة والمحرمة. قال وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، العمل بالأحاديث التي يعرفها الإنسان كما سيأتي. كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث خمسة أحد يعني خمسة حديث من كل 200 شعال جهة ربع العشر يعني كل 100 دو منها كل 200 حديث عملوا بخمسة. العمل بالحديث كما سيذكر بعده إن شاء الله. وقال عمرو بن قيس المولائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. أما تحفظ برك هذا لا يغني ولا يكفي. قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال ولا هذا أدب آخر. قال ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفيد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية يأخذ عن هذا وهذا. قال وكيع لا ينبل الرجل يعني لا يصير نبيلا حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد كثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني لا تنافي بين هذا الذي قرره ابن الصلاح وهو أن الإنسان لا يضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد كثرة وصيتها، وهذا لا يتنافى مع قولي أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش. من عندما تكون بصدد الجمع اجمع اجمع، ولكن عندما تريد أن تعطي، عندما تريد أن تؤدي، عندما تريد أن تعلم، ثم فتش ورتب وانظر ما الذي يؤدى وما الذي لا يؤدى بحسب الصحة والضعف وغير ذلك. فلا تنافي بين قول من قال أن الإنسان لا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة، وبين هذا القول اللي هو إذا كتبت فقمش أنا يجمع. ثم عندما يأتي وقت الأداء ووقت التعليم ثم رتب وفصل واعرف من الذي يؤدى ومن الذي لا ينبغي أن يؤدى. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، مش مجرد يستكثر من الأحاديث التي يرويها عن غيره أو يجمعها، بل عليه أن يجمع إلى ذلك الفهم. ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. هذا هو النوع 28 الذي هو أدب طالب الحديث، وأنا أذكر لكم شيئا يعني جمعته مما ذكره الإمام العراقي الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته، وما كتبه عليها شارحها السخاوي رحمه الله، كلمات موجزة يعني لعل فيها نفعا إن شاء الله تضم إلى أو تفصل ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله. أولها كما ذكر رحمه الله إخلاص النية، فإن النفع به بهذا العلم علم الحديث وبغيره من العلوم الشرعية يتوقف على الإخلاص لله تعالى والضرب صفحا عما عدا ذلك من الأغراض والأعراض، فيسلم المرء بذلك من عوامل الأمراض. وعليه أيضا أن يجاهد نفسه حتى لا يقبل على طلب هذا العلم وقد وضع في حسبانه طلب الرياسة وتكثير الأتباع والحصول على الوظائف. كان سلفنا كما ذكر ابن العربي في القرن الرابع أو بدايات القرن الخامس كان الناس يطلبون العلم لا لأجل الوظائف، ولا تلقوا أنتم هذا محدث كان ساعاتي العلامة الألباني الله يرحمه ساعات، واحد كان نجار وربما واحد كان حداد وواحد كان كذا حيك، ما كانوش وما يربطوا دائما بين الشهادة وبين الوظيفة. احنا عدنا الآن شهادة تساوي، ولهذا العلم عدنا يقل، خاطر إنسان دار في حسابه نهار اللي يدي الدكتوراه نتاعه والله الليسانس كما يقولوا، انا خطر نسميها المازوط. انا هل يدي الليسانس خلاص كمل شهادة يغتر والو، هذيك مفاتيح اخذتها اطلب العلم على روحك، مازال ما راك بديه برك. احنا كنا نقول لبعض الاخوة الايماء يتخرجوا من المعاهد نقول لهم الان في احسن الاحوال راك اخذت المفاتيح، مازال ما تخرج للدار ادخل، واضح؟ فما يديرش الانسان في حسابه هذا. ولذلك كان ابن العربي رحمه الله حكى واحد القصة يعني مذكورة في كتابه احكام القرآن، يعني هذاك الشخص الذي ذهب الى الى الى العراق، ذهب إلى دار السلام كما كانت تسمى يومئذ دار السلام، يطلب العلم. كيروا عندما يطلب العلم قال باللي الرسالة اللي تجيني من عند غاشية ما نفتحهاش خلاص، لأنني إن فتحتها يقول فلان تزوج وفلان مات وفلان كذا وفلان كذا، ماذا ما كانش العلم. فبقي مدة حتى نال العلم، نال لنا العلم جاء مشور، هو من خراسان، اكترى بعيرا ليرجع، اكترى بعيرا ليرجع الى بلدي. فلما اختار البعير جا فايت على واحد خباز، كيف طلع خبازين زوج خبازين فامي فامي فامي خباز، قام يتحدثوا خباز. احنا عندنا الخباز الان خطرات ما يعرفش حتى الخميره اللي يديرها الكسره نتاعو، ربما اما يديرها لك خميره تولي حامض وتنتفخ بزاف، والله يديرها لك كيكاغط. القام يتكلموا، قال له سمعت واش قال الشيخ البارح، واش قال؟ قال له البارح قال باللي الانسان راه فلان قال بانه يصح للانسان اذا حنث في يمينه انه يقول ان شاء الله ولو بعد عام. قال له البارح راني بيت قاعد، شكون هذا اللي بيت قاعد؟ خباز بيت قاعد يفكر في كلام العالم هذا. وقال له لو كان هذا صحيح، لو كان ربي قال لايوب ما قالوش واخذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا تحمل، كون قال له اقول ان شاء الله وخلاص. هذاك الانسان طالب العلم اللي جاي لمن اللي جاي لدار السلام البغداد، قال بلاد الخبازين فيه كيما هاك نخليه ونروح لبلادي، اترك بلدا الفاميون فيه بهذه المثابه من العلم نروح لبلادي واحد اخر. ابدا راح المول البعير اللي كان كره عليه قال اسمع هاك نخلصك او استعفاه، وقال له خلاص وقعد في هذيك البلاد. يعني أن يعني أمتنا كانت في هذا الوقت اللي القرن الرابع كان وقبله من باب أولى كانوا يطلبون العلم للعلم، ما يستفاد. هذه المسألة رأى عليها الغربيون اليوم، هم يطلبون العلم للعلم، يطلب العلم ويدي الشهادة ويروح يدير طباخ، والله يدير سائق سيارة، والله يخدم على روحه. احنا عندنا طلب العلم أعطيني وظيفة، ما كانش. إلى متى؟ قرأ لله ولا سيما علم الشرع حتى علوم الحياة، اقرأها وخدم على روحك. إذا حصلت على الوظيفة يا ربي لباس، وإذا ما حصلت سبحان الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق ماهوش محصور في وظيفة. هذا هو المعنى اللي ناخذه، الإنسان يطلب العلم طاعة لله إخراجا لنفسه من غضاضة الجهالة وورطات العمى، لأن الجهل عمى. لهذا قال يجاهد نفسه على أن لا يكون غرضه طلب الرياسة والأتباع والوظائف. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا رواه أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة. ثانيا الجد في الطلب، يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التؤادة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. كل حاجة الإنسان يتأد فيها ويتثبت ويستنى وما يعجلش، لكن في أمور الآخرة طاعة العبادة أعجل. ثالثا قال السخاوي رحمه الله وامتهن نفسك بالتقنع وخشونة العيش. ما يعودش الإنسان نفسه على كيف يجمع بين هذا وهذا، إذا بغي يعيش في رفاهية، الرفاهية يلقلها الاكتساب والمتاجرة والعمل، وإن كانت هي في نفسها والمبالغة فيها مذموم، كيف يجمع بين هذا وبين التفرغ للعلم؟ ما يقدر. وامتهن نفسك بالتقنع وخشونة العيش والتواضع، فقد قال الشافعي رحمه الله لا يطلب هذا العلم أحد بالتملك وعزة النفس فيفلح، لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلماء والتواضع أفلح. رابعا كما قال ابن كثير سابقا يبتدئ بالتعلم في محيطه ومصره، خامسا يبدأ بما يهم، يقدم الأهم على المهم، فإن من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. سادسا يسافر إن اقتضى الحال كما سبق قوله، وفي ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كان نبيا مرسلا، ومع ذلك عندما علم بأن هناك من هو أعلم منه ماله تكبد مشاق السفر وشد الرحال لأجله حتى لقيه استفاد منه. كذلك قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. ولهذا رانا نقول لخوتنا اللي راهم في أرض الحجاز وتعلموا في معاهد العلمية هناك، رجعوا لبلادكم، تعلمتوا ورجعوا، أرجعوا لبلادكم، تكثروا العلم ويقتح تحشيد طلاب العلم. المدينة كيكون فيها ناس طلاب العلم والعارفين بالحق حتى ولو لم يفعلوا شيئا، مجرد وجودهم فيه خير، يراهم الناس، يتبعونهم، يسألونهم، هذا فيه خير حتى ولو يكونوا موظفين. ولهذا الإنسان تعلم يرجع لبلاده، يرجع لبلاده، البلاد التي هم فيها هي مستغنية عنهم، احتاج لهم بلادنا، محتاجة لأن بنو بلادنا، صلحوا أمتنا، هذا هو المطلوب. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم أمر آخر، طالب العلم يعمل بما يسمع، العمل بما تسمع. ولذلك لام الله تبارك وتعالى ووبخ بني إسرائيل، أنا رأينا نتكلم على مسلمين، ولكن لا مانع أن يستدل بهذا على هذا، والإنسان يتعلم ما يعملش. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل يعمل بما يسمع. وقال الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، قال بعض السلف تركوا العمل به، هذا مروي عن مالك بن مغول. ثم إن العمل بالعلم يرسخه ويثبته، والإنسان عندما يعمل بما علم هذا العمل يرسخه ويثبته، ما ينساش، تعمل بحديث يثبت. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ثم قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من سبل الاهتداء إلى الحق واتباعه وسهولته على النفس أن الإنسان يعمل بما يعلم، يعمل. أما أن الإنسان يكون يحفظ حديث عمره وحياته ما عمل به، لما؟ وقال الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم هذا، وقد جاء عن بعض السلف عن وكيع والشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. أولا عندما تعمل به تثبت، وثانيا كي تعمل به راك اتقيت الله، وربي قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، سبحان الله. فإذا عملت هذا، ومما كان معروفا عند السلف أيضا وهو عن سفيان بن عيينة، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، العلم يهتف بالعمل، يعني ينادي عليه، فإن أجابه وإلا ارتحل شور. ومما ذكر في ذلك أيضا أن شخصا يدعى أبا عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال، حدث عن نفسه، وهذا رحمه الله تعالى من تواضعه ومن عدم كتمانه ما جرى له مع شيخه أحمد بن حنبل. يعني أحيانا السلف تلقاهم يحكوا حويج ربما يكون في ذكرها غضاضة عليهم، صح ما يذكرها، ما يذكرها فيها فائدة حتى ولو كانت فيها غضاضة عليه. واش قول؟ قال بت ليلة عند أحمد فجاع بالماء، حط له الماء عنده، على جاب الماء حين ما يتوضى الصباح، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان. ربما عصمة، هذا أبو عصمة رحمه الله كان مريض، والله كان عيان، والله ما رقدش في الليل، ما عندنا صالحة. بصح أحمد ثاني يقول رحمه الله تعالى يذكر، يعني يقول هذه الدرة من الدرر التي بلغتنا. واش قال؟ قال فإذا الماء كما كان، فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. يعني واحد يطلب العلم ما يصليش من الليل ركعتين، والله كيف هذا؟ وصلى رجل ممن يكتب الحديث بجنب عبد الرحمن بن مهدي، صلى حذاء، فلم يرفع يديه، يعني معروف من الرفع عند تكبيرة الإحرام المشهور عند المالكية، الرفع عند تكبيرة الإحرام، لكن مالك رواه في الموطأ الرفع عند في غير هذا الموضع، المشهور عندهم هذا، لكن الموطأ فيه، فشافه ما رفع يديه، واش قال له شو؟ العلم شو؟ فلم يرفع يديه، فلما سلم قال له ألم تكتب عن ابن عيينة حديث الزهري عن سالم عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه؟ قال نعم. فكيش كتبته؟ قال فما تقول لربك إذا لقيك في تركه، في تركك لهذا وعدم استعماله، ولا سيما إذا داومت عليه. والرفع في المواطن الثلاثة متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كي تقرأ أنت الحديث في الموطأ، راه في الموطأ، عمرك ما رفعت أخي، سبحان الله سبحان الله، ليش ما رفعت؟ بينك وبين الرفع عداوة، الرفع ما هوش أنت فرد من الأفراد عادي، الرفع أنت صاحب الشريعة، هارفع خطر أخو، كما يقولوا العام عدنا غلط خطرة، مش يقولوا غلط، يقولوا غلط في الخير خطرة. ارفع ارفع واطيع نبيك. طيب ثامنا تبجيل الشيخ واحترامه، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. عدم الإثقال على الشيخ بالتطويل في المجالسة والأسئلة، قد جاء عن مالك أثر أذكره لكم، ومالك كان أحيانا يشتد في هذه المسائل، جاء عنه هذا الأثر وهو عن إسماعيل بن موسى بن بنت السدي قال دخلنا ونحن جماعة من الكوفيين على مالك فحدثنا سبعة أحاديث فاستزدناه، زيد، فقال من كان له دين فلينصرف. فانصرفوا جماعة، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فقال من كان له حياء فلينصرف، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فقال من كان له مروعة فلينصرف، فانصرفوا إلا جماعة أنا منهم، فعند ذلك قال يا غلمان أقفاءهم، ضربهم في أقفيتهم، يعني أقفاءهم، فإنه لا بقي على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مروءة. لا ينبغي الإنسان أن يطيل وأن يتسبب في الضجر، ولا كما قال السخاوي رحمه الله لا ينبغي له أن يعمل على ما قاله القائل. بعض الناس يشوف باللي كيعنت ويتعب الشيخ هذاك وين يغادي، يقول لك نحركه أهزه، ويذكر لك الآية نتاع سورة مريم، ولكن هزوا ذاها بزكاة طيحته. صحيح العلم مفاتيح والسؤال، لكن ينبغي الإنسان بقدر. واش يقول هذا؟ هذا قال لا تعمل بهذا، أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين أبدا، وإذا لم تصح صياح الثكالة رحت عنه وأنت صفر اليدين. هذا يدعو إلى عكس ما تقدم من التلطف وعدم الإضجار. الأمر الآخر لا يصح أن يمنعه الحياء عن الطلب فضلا عن التكبر. فقد روى البخاري عن مجاهد قوله: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. وهناك فرق بين الحياء الذي امتدحه الشرع وبين الحياء في التعلم. وقد جاء عن الأصمعي رحمه الله تعالى بيتين أذكرهما لكم. عن الأصمعي: جاءت إلينا مقالة تجدد بالإحسان في الناس ذكره، متى يحتمل ذل التعلم ساعة وإلا ففي ذل الجهالة دهره. يتحمل ذل التعلم ساعة، والله يعيش دهره كله في الجهالة. الأمر الآخر التبليغ، التبليغ وعدم كتمان ما سمعه من العلم. بلغ، بلغوا عني ولو آية، الدين النصيحة. الأمر الآخر كتابة ما يفيد، لا فرق بين عال ونازل. إذا وقع حاجة يستفيد منها، سواء أكان هذا الذي أخذ عنه دونه في السن أو كان أكبر منه، كان أقل منه علما أو مثله أو أكثر منه علما، حيث علم بأن هذا الأخذ فيه فائدة. ولذلك يذكر أهل العلم هنا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة البينة على أبي بن كعب. هو جاء نزل عليه القرآن، قالوا إن الله أمرني أن أقرأها عليك. هو في الحقيقة والله أعلم يمكن أن يقال بأنه هذا لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأها عليه سيستمع أبي فيأخذ عنه صواب القراءة، واضح، فيتلقاها عنه. لكن أهل العلم ذكروا هذا فيها في هذا الصدد، استدلوا بهذا على هذه على كون الإنسان يتواضع ويأخذ العلم ممن هو عنده، لا فرق بين كونه أكبر منه سنا أو أصغر منه أو نظيره أو أقل علما منه، لأنه قد يكون الشخص أقل علما منك فاش في الجملة ولكنه خير منك في علم معين أو في فن معين. أن لا يكون همه كثرة الشيوخ، إن احتاج إلى ذلك نعم، أما الكثرة قال قريت على 1000 قريت على 100 هذا ليس مطلوبا لذاته بل هو وسيلة إلى غيره. الأمر الآخر أن يتم سماع الكتاب كله، يقرأ كتاب كمله، وأن لا يقتصر على سماع الحديث من غير فهمه. والأمر الآخر أن يتعلم لغة القوم، وهم المحدثون، وهو مصطلح الحديث الذي نحن بصدده. ثم أن يسمع الأمهات والمسانيد والمصنفات، وأن يقرأ ما تيسر من كتب علل الحديث، ثم أن يقرأ كتب ضبط المشكل من الأسماء ونحوها، ثم المذاكرة مع زملائه، لأن المذاكرة تعين على دوام الحفظ وتمحص المحفوظ. وأخيرا إن تهيأ وتجهز وتأهل فليبادر إلى التأليف متى كان أهلا له. وبهذا ننهي الكلام على هذا النوع 28، وهو آداب طالب الحديث. وإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.